بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول حركة الإمام الحسين وعلاقتها بالحاكمية، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول حركة الإمام الحسين وكونها تمثل الدين الأصيل، تمثل النبوة، تمثل القرآن، وليست اجتهادا شخصيا، إنما هي نابعة من هذه المعاني، وأن هذه الحركة ليست حركة مرتبطة بزمن، وإنما ممتدة لكل الأجيال، ولذلك هي انتصرت كما يقال انتصار الدم على السيف، لأن الإمام الحسين لو سكت في ذلك الحين ولم يتكلم ولم ينهض لا تصورنا أن الإسلام يقر ذلك الأمر، ولكن نهوضه وخروجه بقي درسا للأمة جميعا وفي جميع الأجيال. وذكرنا ما ذكره السيد حسين من أن الجمهورية الإسلامية لم تكن لتقام، وحرك والدولة الشاهنشاهية، الإمبراطورية الشاهنشاهية التي تؤيدها أمريكا لم تكن لتسقط لولا إيمانها وتبعيتها لحركة الإمام الحسين. وهكذا في كل حزب الله، هكذا في اليمن، كل هؤلاء يدينون لحركة الإمام الحسين، وبالتالي هي تنتصر عبر الأجيال المختلفة، على الأقل حتى لو لم تنتصر ماديا بإقامة الدولة، تنتصر معنويا بإظهار الإسلام بصورة الثورة على الظلمة، بصورة الإسلام الذي يدعو إلى القسط. لهذا هو المراد، المراد هو حفظ الإسلام، حفظ مبادئ الإسلام، حفظ قيم الإسلام. حتى لو عاش الشخص أحيانا يعيش في دولة ظالمة وطاغية ولا يستطيع أن يؤدي أي دور، ولكن في نفس الوقت يؤمن بأن الإسلام بريء من هذه الدولة، لا يواليها. الإشكال في الذين يعيشون تحت حكم الطواغيت ويرون استبدادهم ثم يوالونه، ثم يعتقدون أن ذلك الولاء من الإسلام، هنا الإشكال. أما شخص آخر لا، يكره الطواغيت ويكره الاستبداد ويتمنى لو وجد من يخرج معه لإزالتهم، فطبعا هذا يفهم الإسلام. وبالتالي هنا الفرق بين أن نمكن للطاغي وبين أن نشعر بضرورة اقتلاعه من الأرض وإقامة الحق وإقامة القسط والسعي بكل الوسائل. فإذا ما نهض أي ناهض تتوفر فيه الشروط فنقف بجانبه، مثل ما وقف الإمام. لو أن الأمة في عهد الإمام الحسين فقهت هذا الأمر لما حصل ما حصل من المآسي. يذكر السيد عبد الملك امتداد حركة الإمام الحسين لكل الأجيال، فقال: والإمام الحسين عليه السلام حينما تحرك في ثورة خالدة لكل الأجيال تمتد عبر الزمن إلى يوم القيامة، لتستفيد منها الأمة في كل مراحلها في مواجهة تلك الحالة التي واجهها الإمام الحسين عليه السلام، وضمن ذلك الخيار الذي اتخذه الإمام الحسين عليه السلام. وهنا ندرك قيمة الولاية، لأن تلك الأحداث لم تكن في عهد رسول الله، وبالتالي هنا لو لم يحصل الإمام الحسين يقولون ليس لدينا دليل على الخروج على الظلمة، وليس لدينا خروج على الطواغيت، وبالتالي نسلم بالأمر الواقع. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وآله أرشد إلى الولاية، يعني بعد عندما ستحصل أحداث جديدة، عندما ستحصل فتن جديدة، هنا ستجدون من يدلكم على الطريق، سيبين لكم ماذا عليكم أن تفعلوا. ثم ذكر الحكمة والمسؤولية التي تنطوي عليها حركة الإمام الحسين، فقال: الإمام الحسين عليه السلام حدد الموقف المسؤول بكل ما تعنيه الكلمة، موقف ليس متهور وليس عبثيا وليس انتحاريا، كما يقول طبعا ابن خلدون، وكما يقول التيارات السلفية، بعضهم يقول قتل بسيف جده، كل هذه نتيجة عدم فهم الولاية ونتيجة التعقيب على رسول الله. رسول الله ذكر كل هذه، ذكر حتى كربلاء، يعني سنرى إن شاء الله ذلك، وبين يعني رسول الله نفسه بكى، كان في إمكانه أن يقول للإمام الحسين لا تتحرك ابقى فإنهم يريدون أن يقتلوك، لكن لم يفعل ذلك، بل أقره على ذلك، بل أثنى عليه لأجل ذلك. وبالتالي لم يكن الإمام حسين تلك المرتبة الرفيعة إلا بذلك، مثل ما أثنى الله تعالى على إبراهيم عليه السلام بإقدامه على ذبح ابنه نتيجة الوحي الإلهي، هكذا أثنى رسول الله على الإمام الحسين نتيجة تقديم نفسه، وحصل فعلا ذبح ونحر وقطع رأسه ورفع فوق الرماح وداست على الخيل على جسده الشريف. يقول هذا ليس انتحارا، هذه شهادة عظمى. يقول هو موقف مسؤول بكل ما تعنيه الكلمة، فرضه الله سبحانه وتعالى ويحدده الإسلام، ثم ذكر ارتباط التكليف الشرعي بتلك الحركة وكونها الخيار الوحيد، فقال: ثم هو أيضا موقف واع، هو نتاج لوعي حقيقي بحتمية ذلك الموقف، ووعي بالبدائل التي يمكن أن تحدث لو لم يتخذ ذلك الموقف، وهي بدائل فظيعة جدا. فالإمام الحسين عليه السلام حدد الموقف وحدد الخيار وقدم، هو فعليا قدم الدرس وتحمل المسؤولية، ولم يكن فقط مجرد مفت أصدر فتوى وأطلقها يقول لهم اخرجوا فتواي في هذا الوضع وأنت خرج، بل كان هو في طالعة هذا الموقف. هنا الممارسة وهنا التميز، أن العترة الطاهرة لم يكتفوا فقط بالهداية البيانية بإصدار بيانات، بل كانوا يمارسون ذلك الدور، بل كان هو في طالعة هذا الموقف متحملا للمسؤولية بكل ما تعنيه الكلمة ومتحركا بنفسه، وقدم هو بنفسه أعظم درس للأمة. وطبعا هذا الدليل على الممارسة، يعني بعض يقول الحاكمية الإلهية نطبقها فيكون فقط لمفتي، نتخذ مفتي ونرجع إليه، ليس كذلك. الإمام هو الذي يبين، هو الذي يطبق حكم الله وشريعة الله في الواقع، ولا فقط لا يسوغ، بعض الفتاوى كثير تسوغ الواقع، ليس كذلك. أن يكون منهاجنا التربوي، منهاجنا الاقتصادي، حياتنا، مواقفنا السياسية كلها نابعة من خلال القرآن الكريم، من خلال الحقائق المطلقة الواردة في الهدي المقدس. ثم ذكر دلالة تلك الحركة على التكليف الشرعي المرتبط بموقف الأمة من كل حالة تشبه تلك الحالة التي خرج فيها، فقال: الإمام الحسين عليه السلام حدد لنا في كل مراحل التاريخ الموقف الشرعي والموقف المسؤول والموقف المبدئي والموقف الأخلاقي حينما نواجه حالة من تلك الحالات التي فرضت عليه أن يتحمل مسؤوليته ونتحرك تحركه. طبعا هذه حالة سائدة، كل التاريخ الإسلامي مشابه للأسف لما كان عليه الوضع في عهد الإمام الحسين، لأن كل الذين تولوا كانوا طواغيت، ورثوا الطغيان عن آبائهم وأجدادهم، ورسول صلى الله عليه وآله أخبر عن ذلك، أنه ملك عضوض يرثه بعضهم عن بعض، وحصلت المآسي عندما تنتقل أحيانا من دولة إلى دولة، تحصل المآسي الكبيرة أحيانا حتى بين ولد وولد، مثل ما حصل في عهد هارون بين المأمون والأمين عندما ترك الحكم بينهما، فتصارع 5 سنوات والمسلمون يذبحون ويقتلون حتى يستقر الحكم لأحدهما بعد ذلك، لنتيجة كونه راعى الولدين، أحدهما من زوجة والثاني من زوجة أخرى، فراعى الزوجتين، وبقيت الأمة رهينة لذلك الاختيار 5 سنوات كاملة من المقاتل. ثم يأتي من يمجد هارون ويوجد هؤلاء جميعا وينسى تلك المذابح التي حصلت بسببهم. ثم ذكر أول حالة من الحالات التي توجب التحرك مثل حركة الإمام الحسين، فقال: حينما يصل إلى موقع السلطة والحكم على رقاب طاغي الأمة، طاغية ظالم مستكبر غشوم لا يحرم حرام الله، لا يحل حلاله، لا ينضبط لمبادئ الإسلام ولا لقيم الإسلام ولا لأخلاق الإسلام، يستهتر بالأمة، يستبيح كل شيء، يجعل من موقعه في السلطة والحكم واقتدار الدولة فرصة لممارسة جبروته وظلمه وطغيانه وأهوائه ونزواته على رقاب الأمة وفي مقدرات الأمة، مثل هذا النوع من الحكام المتسلطين والجبابرة الطغاة لا يجوز للأمة أن تسكت عنهم ولا أن تحكمهم في رقابها وفي مقدراتها ولا أن تذعن لهم وتستكين لهم ليمارسوا بها وفيها هوايتهم من الظلم والجبروت والطغيان والعبث والنهب والسلب، فيعبثوا بالأمة ويحولوا حياتها إلى جحيم. ثم ذكر الآثار المترتبة على السكوت عن أمثال هؤلاء، فقال: فتتحول الساحة الإسلامية التي يفترض لها أن تكون ساحة العدل وساحة الحق وأن تقدم النموذج أمام بقية العالم في إقامة الحق، في الالتزام بالمبادئ، في التخلق بأخلاق الإسلام، في إقامة الحق والعدل في الحياة، تتحول إلى ساحة للمنكر وواحة للظالمين وساحة للجريمة، وتتحول الأمة التي أراد الله لها أن تعتز بهذا الإسلام وأن تنعم بعدل هذا الإسلام وأن تتخلق بأخلاق هذا الإسلام، تتحول إلى أمة مقهورة، مستعبدة، مظلومة، مستباحة، لا عز فيها ولا كرامة، لا عدل فيها ولا خير. هذه مسألة كارثية تمثل انقلابا على أهم قيم الإسلام وأعظم مبادئ الإسلام وحالة لا يرتضيها الإسلام أبدا، مهما كان الثمن في سبيل مواجهتها والتصدي لها والحيلولة دونها. الكثير يذكر الأثمان والتضحيات، هذه الشيء ضروري، والله تعالى أراد ذلك، يعني هذا الأمر، هؤلاء الشهداء المكرمون عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يمثلون كما يقال انتصار الدم على السيف، هؤلاء الذين يمثلون الوفاء، يمثلون الإيمان، وهؤلاء الذين يميزوا، وبالتالي الشهداء ليسوا خسارة، الشهداء في الحقيقة مكسب من مكاسب الأمة، دليل على صدق الأمة، ودليل على استعدادها عندما يكون هناك شهداء، يعني في الأمة القابلية لتحقيق نصر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا الموقف، واستناد الإمام الحسين عليه السلام إليه، فقال هذه الحالة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحدث عنها الإمام الحسين عليه السلام في إحدى وقفاته الشهيرة وخطاباته العظيمة، حينما قال أيها الناس، إن رسول الله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. هذا الحديث واضح جدا، من رأى، أي شخص رأى سلطانا وفعل كل هذه الأمور فلم يغير عليه بفعل ولا بقول، لم ينكر عليه لا بخروج ولا بكلمة تدل على نكرانه له، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، أن يصبح هذا الشخص في يعني كأنه هو ذلك السلطان، موالي ذلك السلطان، تابعا لذلك السلطان. وبالتالي لابد من إبراز الموقف، لابد من البراءة، من الصراخ بالبراءة من الظالمين في أي وقت كانوا، في أي عصر كانوا. ثم ذكر استمرار هذا الموقف في كل العصور، فقال هنا يقدم الإمام الحسين عليه السلام فيما رواه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الموقف المبدئي الإسلامي الذي هو نابع من أصالة الإسلام، والذي يفرض علينا كأمة إسلامية أن نتبنى موقف التغيير والموقف المناهض لهيمنة هذا النوع وهذا النموذج من الهيمنة والتسلط، السلطان الجائر الظالم الذي لا يلتزم بالعدل ولا يريد الحق، والذي ينزو على الأمة برغباته وأهوائه، ويتحكم في رقاب الأمة، ليس لديه أي انضباط لا بمبادئ هذه الأمة في قيمها وإسلامها، ولا في أخلاقها، ولا في شريعتها، ولا في حرامها، ولا في حلالها، يتحرك وفق مزاجه وأهوائه ورغباته وأطماعه، يمارس الظلم والجبروت، ولا يكترث لا لأي شيء ولا يبالي بأي شيء. إذن هذه كلها يعني واجبات للأمة، يعني الإمام الحسين هنا دعوة أو حركة الإمام الحسين كلها تبين لنا النموذج الذي أو المنهج الذي نستعمله لمواجهة هؤلاء. ثم ذكر توفر هذا السبب الذي خرج من أجله الإمام الحسين في عصرنا، فقال هذه النماذج التي نراها في عصرنا هذا ماثلة أمامنا في كثير من الحكام في منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي، هذا النوع من الجائرين المتسلطين العاملين في عباد الله بالإثم والعدوان وبكل بساطة، وليس عندهم أي تقيد ولا احترام لحرم الله، يستبيحون سفك الدماء، حتى الأطفال والنساء يقتلونهم بغير حساب وبدون أي اكتراث ولا مبالاة، يتسلطون على الأمة من أجل تعزيز نفوذهم وسلطانهم. قال هؤلاء جميعا، هؤلاء هم يصدق عليهم نفس ما صدق على يزيد وعلى كل الطواغيت. ثم ذكر الموقف من هذا النوع من الظالمين، قال هذا النوع من الجائرين يجب على الأمة كمسؤولية دينية وليس مجرد مطالب عادية يمكن أن تتبناها جماهير الأمة كحالة سياسية اعتيادية قابلة للأخذ والرد والتنازل والتكاسل عن الإصرار عن الوصول لتحقيقها. لقال هذا مبدأ إسلامي، هذا ليس فتوى سياسية أو موقف سياسي، ليس موقف أحزاب، قال هذا مبدأ إسلامي، فريضة دينية أهميتها لهذه الدرجة، أن من لا يتحمل هذه المسؤولية ولا يتحرك ضمن هذه المسؤولية فإن موقفه عند الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وعبر عنه في هذا النص، محسوب لصالح أولئك الجائرين، محسوب لصالح أولئك المستكبرين، وبالتالي مصيره مصيرهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وبالتالي هذه جميعا كلها دلائل على أن حركة الإمام الحسين ليست حركة قاصرة على ذلك الجيل أو على ذلك العصر أو على الموقف من يزيد. الذين يهونون المسائل يقولون تلك أمة قد خلت، ولا ينسون أن هذه رسائل إلهية لكل الأجيال، كما نهض الإمام الحسين، كما كان نموذجا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما كان نموذجا للدعوة لتحقيق الحاكمية الإلهية، فكونوا كذلك وفي كل الأجيال. الله تعالى أقام به الحجة على عباده كما أقام بذلك الحجة بالأنبياء والصالحين وفي كل الأجيال، والحمد لله رب العالمين.